بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. كنا قد شرعنا في كتاب لمعة الاعتقاد في مبحث صفات الله عز وجل، شرع المصنف في ذكر صفات الله عز وجل، وابتدأ بذكر صفة الوجه، ابتدأ بذكر صفة الوجه لله عز وجل، لله عز وجل. والوجه في لغة العرب، الوجه في لغة ماذا؟ العرب. مر معنى أنه ما يستقبل به، ما يستقبل ماذا به فيسمى وجها، ما يستقبل ماذا به فيسمى وجها، وهو في كل شيء بحسبه، أي بحسب ما يضاف إليه، وجه البيت، وجه السيارة، وجه الدابة إلى آخره. الوجه في لغة العرب ما يستقبل به، ما يستقبل ماذا به في كل شيء، وهو بحسب ما يضاف إليه، بحسب ما يضاف إليه. ومر معنا أن صفة الوجه لله جل وعلا من الصفات الذاتية الخبرية، ذاتية أي أنها ملازمة لذات الله جل وعلا أزلا وستبقى أبدا، وستبقى ماذا؟ أبدا. ومن صفات الله الذاتية الخبرية، الخبرية باعتبار أنها لا تعرف إلا عن طريق الخبر، لا تعرف إلا عن طريق آية أو حديث، لا تعرف إلا عن طريق الأخبار، وهي من الصفات الذاتية الخبرية. لأن الصفات الذاتية على قسمين: صفات ذاتية خبرية كالوجه، اليدين، عينين، القدم، أصابع إلى آخره، وصفات ذاتية معنوية كالعلم، القدرة، الإرادة إلى آخره، إلى آخر هذه ماذا؟ الصفات. ومر معنا أن أهل البدع أولوا ماذا؟ صفة الوجه، أولوا صفة ماذا؟ الوجه بالمقصود، قالوا المقصود بالوجه هو الذات، أي هو الله عز وجل، أو أن المقصود بالوجه هو ماذا؟ الثواب، هو ماذا؟ الثواب. وقلنا أن هذا ماذا؟ مردود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الذات وبين الوجه في حديث دخول دعاء المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله العظيم وبوجهي الكريم. ففرق بين الوجه وبين الذات، فرق بين الوجه وبين ماذا؟ الذات. وهكذا تفسير ماذا بالثواب، قلنا أن هذا ماذا؟ مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه تبارك وتعالى أن حجابه النور، أن حجاب الله جل وعلا ماذا؟ النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فلا يكون هذا الثواب الذي يحرق هذه ماذا؟ الأشياء. هذا التأويل باطل. وأيضا مر معنا أن هذا خلاف الظاهر، خلاف ماذا؟ الظاهر من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا خلاف إجماع السلف، خلاف إجماع ماذا؟ السلف. وهكذا أيضا النصوص الذي مرت معنا تمنع هذا التأويل الباطل، تمنع هذا التأويل ماذا؟ الباطل، بتفسير في تفسيره بالذات أو في تفسيره ماذا؟ بالثواب. والصفة الثانية من صفات الله عز وجل الذاتية الخبرية المسمى لنا أبعاد وأجزاء، صفة اليدين. إجماع أهل السنة أن لله يدين، إجماع أهل السنة أن لله ماذا؟ يدين، أن لله ماذا؟ يدين. هذا بالإجماع، هذا بالإجماع. وأن لله ماذا؟ يمنى، هذا أيضا بالإجماع. والخلاف هل لله يعني ماذا؟ يد الشمال، وهي يد ماذا؟ الشمال تثبت لله جل وعلا، هذا خلاف بين السلف، هذا خلاف بين السلف. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كلتا يدي الله يمين، أن كلتا يدي الله ماذا؟ يمين. هل المقصود أي في الاسم والشرف والفضل، أو المقصود أنها المقصود كلتا يديه يمين أي في الشرف والفضل؟ أما في الاسم فلله اليد اليمنى ولله اليد ماذا؟ الشمال، لله اليد ماذا؟ الشمال. هذا محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. سبب كما قلنا الحديث الوارد كلتا يدي ربي ماذا؟ يمين. هل المقصود في الاسم والشرف والفضل، أو المقصود في ما يتعلق بالفضل والشرف؟ أما الاسم فلله اليد اليمنى ولليد ماذا؟ الشمال، هذا محل خلاف بين العلماء على قولين للسلف. وأيضا السبب في ذلك ما جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ماذا؟ الشمال لله جل وعلا، والحديث معل، الحديث الوارد حديث ماذا؟ معل. فنبقى على الظاهر كلتا يدي الله يمين اسما وشرفا وفضلا، كلتا يدي الله عز وجل يمين في الاسم وفيما يتعلق بالفضل والشرف، فيبقى الإنسان على الظاهر، يبقى الإنسان على الظاهر. ومر معنى أن اليد يعني جاءت مفردة وجاءت مثنى وجاءت ماذا؟ مجموعة. اليد الذي جاءت مفردة المقصود بها الجنس، والجنس يشمل القليل والكثير، الجنس يشمل القليل والكثير. وجاءت أيضا ماذا؟ مجموعة، والمقصود أن المثنى، هذه في لغة العرب لغة فصيحة، أن المثنى ماذا؟ إذا أضيف جمع، أن المثنى إذا أضيف ماذا؟ جمع. فهذه من هذا الباب، هذا من هذا الباب أنه الأفصح فيه أن يجمع. وهكذا ما جاء من ذكر ماذا؟ اليدين، وهذا محل إجماع، وهذا محل ماذا؟ إجماع. بل يداه مبسوطتان، هذا هو ظاهر القرآن، بل يداه مبسوطتان، هذا ظاهر ماذا؟ القرآن. وكما قال الله لما خلقت بيدي، ولو كانت لله لو هو أول أهل البدع هذه الصفة بأن المقصود بها النعمة أو المقصود بها القدرة، قالوا هذه الآية إبليس يحتج على رب العالمين سبحانه وتعالى لأنه أيضا مخلوق بقدرة الله عز وجل. فخص الله جل وعلا آدم من بين الخلائق بأنه خلقه ماذا؟ بيده، أنه خلقه بيده ماذا؟ الكريمة. فلا تفسر بالنعمة ولا تفسر كذلك يعني ماذا؟ بالقدرة، لا تفسر بالقدرة ولا تفسر كذلك يعني ماذا؟ بالنعمة. فإن نعم الله جل وعلا واسعة، وهكذا لله عز وجل قدرة، لا يقال لله قدرتان، لا يقال لله قدرتان. فأهل البدع أولوا هذه الآية فخرجوا عن الظاهر وخرجوا عن إجماع السلف، والنصوص لا تتحمل هذا التأويل، النصوص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تتحمل هذا ماذا؟ التأويل. وذكرنا الصفة الثالثة من صفات الله جل وعلا الذاتية الخبرية، صفات الله الذاتية الخبرية، وهي صفة النفس، صفة ماذا؟ النفس لله جل وعلا. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هكذا صفة ماذا؟ النفس من الصفات الذاتية، من الصفات الذاتية. فالمقصود، فما المقصود بالنفس؟ نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الإجماع أن المقصود بالنفس الذات، أن المقصود بالنفس الذات. تعلم ما في نفسي، المقصود في ذاتي، جاء زيد نفسه أي جاء زيد ماذا؟ ذاته. فهذه هي لغة ماذا؟ العرب. إذن في المقصود بالنفس الذات تفسيرها بأنها صفة تنفك ماذا عن الذات، صفة ماذا؟ تزيد على الذات، صفة تزيد ماذا على الذات، هذا مرجوح. أو أنها ذات لا صفة ماذا؟ لا تتصف ماذا به؟ الصفات، ذات مجردة عن الصفات، هذا مردود. أو أنها يعني ماذا؟ صفة تزيد على ماذا؟ على الذات، أيضا هذا ماذا؟ مردود، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. بل النفس هي الذات، لا هي يعني صفة زيادة على الذات، ولا هي أيضا ماذا؟ ذات لا تتصف ماذا به؟ الصفات. كل هذا ماذا؟ مردود، كل هذا مردود. وذكر فيه إجماع السلف، وذكر فيه إجماع ماذا؟ السلف. ثم قال ابن قدامة عليه رحمة الله دمعة الاعتقاد، قال وقوله سبحانه وجاء ربك، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر صفات الأفعال، في ذكر صفات الأفعال، وهي ما يسمى بالصفات الفعلية أو بالصفات الاختيارية أو بالصفات المتعلقة بمشيئة الله عز وجل. فليس هي من الصفات الذاتية الخبرية، وليس من الصفات الذاتية المعنوية، بل هذه من الصفات الفعلية، ويقال الصفات الاختيارية، ويقال الصفات التي تتعلق بمشيئة الله عز وجل. متى ما شاء الله اختارها يعني حصلت، أو شاءها حصلت، فهي متعلقة ماذا بالمشيئة والاختيار، فتسمى بالصفات الفعلية، تسمى بالصفات الفعلية. وأقدم يعني إنكار للصفات كان لهذه الصفات، وهي الصفات الفعلية، يعني أقدم إنكار للصفات إنما كان يتعلق بالصفات الفعلية، أنكر أهل البدع الصفات الفعلية لله جل وعلا. فصفة ماذا؟ المجيء ثابتة لله جل وعلا، صفة المجيء لله جل وعلا في يوم القيامة لفصل القضاء هذه ثابتة لله جل وعلا، فيقال هذه من الصفات الفعلية، يقال هذه من الصفات الاختيارية أو من الصفات الفعلية أو من الصفات التي تتعلق بمشيئة الله جل وعلا، فليس من الصفات الذاتية الخبرية ولا من الصفات الذاتية المعنوية، لأنها لا تلازم ذات الله عز وجل أزلا ولا كذلك يعني ماذا تبقى معه ماذا أبدا، وإنما هي متعلقة بمشيئته واختياره سبحانه وتعالى، بمشيئته واختياره ماذا سبحانه وتعالى، لكن باعتبار الجنس، باعتبار ماذا الجنس، لا شك أنها من الصفات الذاتية، أي بمعنى أنه لم يأتي يوم من الأيام أو زمن من الأزمنة والله جل وعلا عاجز عن المجيء، بهذا الاعتبار ذاتية، بهذا الاعتبار تعتبر من الصفات ماذا الذاتية، لكن باعتبار أحد الأفعال فهي من الصفات الفعلية، من الصفات الاختيارية، فلك أن تقول هذا المعنى، لك أن تقول هذا المعنى، فهي ذاتية باعتبار، لهذا يقول بعض العلماء أن كل الصفات باعتبار الجنس ذاتية، أن كل الصفات باعتبار الجنس هي ذاتية، أما باعتبار الأحد، إما باعتبار الأحد فهي على أقسام، منها ذاتي خبري ومنها ذاتي معنوي ومنها ما يكون من قبيل ماذا الصفات الفعلية التي تأتي في أوقات وتذهب في أوقات أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا، ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل، هذه من الصفات التي تتعلق باختياره وبمشيئته سبحانه وتعالى، وباعتبار الذات أي باعتبار جنسها فالله سبحانه وتعالى لم يأتي عليه زمن، والله عز وجل عاجز عن ماذا عن النزول إلى سماء ماذا الدنيا، إلى سماء ماذا الدنيا، وهكذا فيما يتعلق بمجيئه سبحانه وتعالى، وجاء ربك هذه من صفات الأفعال، من الصفات الفعلية، من الصفات الاختيارية، أهل البدع والأهواء يفسرون بمجيء الله قالوا جاء ربك أي جاء أمر ربك، جاء أمر ربك أو جاء ربك، قالوا جاء ملك من ملائكة ماذا ربك، كل هذا خروج عن الظاهر، كل هذا خروج ماذا عن الظاهر، ففسروا المجيء يعني ماذا بمجيء أمره أو بمجيء ماذا ملك من ملائكته، وهذا خروج عن الظاهر، خروج ماذا عن الظاهر، كما قال الله جل وعلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ذكر كل هؤلاء يأتون، ذكر أنه يأتي وذكر أن الملائكة تأتي وذكر أن بعض الآيات ماذا تأتي، هذا مما يرد فيه علي ماذا عليهم، فقد أضاف الله عز وجل المجيء والإتيان إلى أمره وإلى ملك ماذا من ملائكته إلى آخره، فهذا التأويل خروج عن الظاهر، هذا التأويل خروج ماذا عن الظاهر، فالمجيء ثابت لله جل وعلا، فهو من الصفات الفعلية، من الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، وهذا المجيء يليق بالله سبحانه وتعالى، يجيء مجيئا يليق به سبحانه وتعالى، فما عليك إلا أن تثبت الألفاظ والمعاني، أما الكيف فلا تسأل عنه، أما الكيف فلا تسأل، لا تقول كيف يأتي ربنا سبحانه وتعالى وكيف يجي ربنا سبحانه وتعالى، هذا ليس إليك، لأنك لا تعلم ماذا الكيفية، لا تعلم الكيفية، علمت الألفاظ فآمنت بها وعلمت المعاني فآمنت ماذا بها، أما ما يتعلق بالكيفية فهذا أمر ممنوع، ولا شك أن لمجيء الله كيفية يعلمها ماذا هو سبحانه وتعالى، لمجيء الله كيفية، لكن الله عز وجل هو الذي انفرد بمعرفة كيفية ماذا مجيئه سبحانه وتعالى، فالله أخبرنا وآمنا، الله أخبرنا وآمنا، آمنا باللفظ الوارد فيه المجيء والإتيان، وآمنا بكذلك ماذا معنى المجيء والإتيان، فالمجيء والإتيان في لغة العرب معلوم، المجيء في لغة المجيء والإتيان في لغة العرب ماذا معلوم لا يخفى على عربي، لكن ما يتعلق بالكيفية هذا الذي تخفى علينا، هذا الذي تخفى ماذا علينا، والحامل للقوم سبحان الله لماذا أول صفة ماذا المجيء وصفة ماذا كذلك يعني ماذا الإتيان، السبب في ذلك القياس الفاسد، قاس الله عز وجل على خلقه، قاس الله عز وجل ماذا على خلقه، ولهذا يقول العلماء أن كل من أول فإنه قد شبه، فإنه قد شبه ماذا أولا ثم بعد ذلك ماذا أول، أي بمعنى ما من معطل إلا وقد شبه، ما من معطل لصفات الله جل وعلا إلا وقد شبه الله عز وجل ماذا بخلقه، وما من كذلك يعني ماذا ممثل ومشبه لله سبحانه وتعالى ماذا بخلقه إلا وظن أنه لا يعلم من الصفات إلا ما يرى في المخلوقين. قال فوصف الله بالمجيء، أنا لا أعلم المجيء إلا كما يأتي المخلوق. إذن فنزور الله إلى سماء الدنيا كما ينزل المخلوق من الأعلى إلى الأسفل، وهكذا فيما يتعلق بالمجيء من مكان إلى مكان، هذا الذي أعرفه ماذا من المخلوق. طيب ماذا تفعل بالآية التي يقول الله جل وعلا فيها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ماذا أفعاله. فما على الإنسان إلا أن يثبت إثباتا من غير ماذا تمثيل ولا تشبيه، وهكذا ينفي نفيا من غير ماذا تعطيل، من غير ماذا تعطيل، هذا هو الواجب. فالقوم أول هذا المجيء بمجيء أمره، وبمجيء أيضا ماذا ملك من ملائكته، وهذا خروج عن الظاهر، هذا خروج ماذا عن الظاهر. ثم قال عليه رحمة الله هل ينظرون إلا أن تأتيهم أي هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذه أيضا من صفات الأفعال، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هذه أيضا من صفات ماذا الأفعال، ففيه إثبات صفة ماذا الإتيان، ففيه إثبات صفة ماذا الإتيان لله جل وعلا. فنحن نؤمن بالإتيان كما نؤمن بالمجيء، نؤمن بالإتيان كما نؤمن ماذا بالمجيء. فالله عز وجل يخبر عن نفسه بأنه ماذا يأتي، يخبر عن نفسه. ومن حيث المعنى، من حيث المعنى لا فرق بين المجيء وبين الإتيان، بين المجيء وبين ماذا الإتيان، ولكنها تعددت الألفاظ والمعنى واحد، تعددت الألفاظ والمعنى واحد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله إلى آخر الآية، ففيه إثبات صفة ماذا الإتيان، وصفة الإتيان قلنا لا تختلف عن صفة ماذا المجيء، لا تختلف عن صفة ماذا المجيء، وهي كما قلنا ما قلنا فيما يتعلق بالمجيء، فإن من صفات الفعل، فإن من صفات الفعل ومن صفات الاختيار الذي تتعلق بمشيئة الله عز وجل، تتعلق بمشيئته، تتعلق باختياره، وهي من صفات ماذا الأفعال. ولك أن تقول باعتبار الجنس أن ما من صفة فعلية إلا وهي ذاتية، باعتبار أن الله لا يعجز عن الإتيان ولا يعجز ماذا عن المجيء، بهذا المعنى تعتبر من صفات الذات، تعتبر من صفات ماذا الذات. وإلا فالأصل أن هذه من صفات الأفعال، أن هذه من صفات الأفعال. وأعظم ما اشتد على أهل البدع فيما يتعلق بصفات الله الفعلية أنكروها، فيما يتعلق بالصفات الفعلية أنكروها، فينكرون مثل هذه ماذا الآيات التي فيها ما يتعلق بالمجيء والإتيان. ما المقصود؟ قالوا المجيء المقصود به مجيء أمره، مجيء ماذا كذلك ملك ماذا من الملائكة، هذا خروج عن الظاهر وخروج عن إجماع ماذا السلف، وخروج عن إجماع ماذا السلف. لماذا منعوا هذا المجيء ومنعوا هذا الإتيان؟ قالوا لا نعلم من المجيء والإتيان إلا ما يكون في المخلوق، والله عز وجل منزه عن المخلوقين، الله منزه، معنى أنهم شبهوا أولا ومثلوا أولا، ثم بعد ذلك ماذا عطلوا هذه ماذا الصفة، لأنهم أدخلوا ماذا عقولهم فيما يتعلق بصفات الله جل وعلا، وإدخال العقل ممنوع، للعقل حدود، العقل له حدود فيما يتعلق يعني ماذا بالأحكام المغيبة، ما علم منه أثبته، وما جهل ماذا الواجب عليه الإيمان ماذا به. فالعقل له ماذا حدود فيما يتعلق بالمدركات الخمس، البصر والسمع والذوق واللمس إلى آخره، فهذه هي حدود ماذا العقل، فإذا تجاوزها دخل في الزيغ والانحراف، دخل في الزيغ ماذا والانحراف. قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، ثم قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذه أيضا صفة من صفات الله جل وعلا، صفة الرضا لله، صفة الرضا لله عز وجل، يرضى الله سبحانه وتعالى عن عباده ويرضى العباد عن ربهم سبحانه وتعالى. وصفة الرضا أيضا من الصفات الفعلية، صفة الرضا من الصفات الفعلية ومن الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فالله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه قد رضي عن المؤمنين، فالله سبحانه وتعالى يرضى وعباده يرضون ماذا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهذه من صفات الفعل، من صفات الاختيارية. والله جل وعلا يرضى عن العمل وعن العامل، يرضى عن العمل وعن ماذا؟ وعن العامل. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده ماذا؟ عليها. فالله سبحانه وتعالى نؤمن بأنه يرضى، نؤمن بأنه ماذا؟ يرضى. أما القوم هم أهل البدع ففسروا الرضا بإرادة الإنعام، بإرادة الإحسان، بإرادة الثواب، كل هذا خروج، كل هذا ماذا؟ خروج. لأن الرضا يعني عندهم يعني شيء يتعلق بالإنسان ويتعلق ماذا بالمخلوق، ولا يليق ماذا بالله عز وجل، إلى آخر كلامهم الذي في ماذا تأويل بعيد، كما سيأتي في باب المحبة أنها ميل القلب إلى غير ذلك، كل هذا من خروج عن الظاهر. فتفسير الرضا بأنه إرادة الإحسان، إرادة الثواب، إرادة الإنعام، هذا خروج عن الظاهر. حتى الإرادة يعني مما ما خرجوا منه يلزمهم أيضا هذا الشيء، يعني هم خرجوا من قولهم أنه لا يرضى وإنما يريد، يريد الإنعام، الرضا المقصود بإرادة الإنعام. حتى الإرادة يتصف بها المخلوق، حتى الإرادة أيضا يتصف بها ماذا؟ المخلوق، يتصف بها ماذا؟ المخلوق. ولهذا الجهمية لما ألزموا بهذه الإلزامات من أهل السنة والجماعة جردوا الله جل وعلا عن أسمائه وصفاته، لا يثبتون اسما ولا صفتا بسبب هذه الإلزامات من أهل السنة والجماعة، يعني يهربون من قولهم لا يرضى وإنما يريد. قال لهم أهل السنة حتى العبد يريد، حتى المخلوق لإرادة، حتى المخلوق لإرادة. فلما ألزموا بهذه الإلزامات هربوا من كل الأسماء والصفات، فلم يصف الله سبحانه وتعالى بصفة، ولم يسم الله سبحانه وتعالى ماذا؟ باسم. جاءت المعتزلة أثبتوا الأسماء دون الصفات بسبب هذه الإلزامات، جاءت الأشاعرة تثبت بعض ماذا؟ تثبت الأسماء وبعض ماذا؟ الصفات دون البعض ماذا؟ الآخر. والسبب هذا القياس الباطل، هذا القياس الباطل، وهو قياس الخالق بالمخلوق، قياس الخالق ماذا؟ بالمخلوق. ظنوا أن الاشتراك في المعنى الكلي يعني يقتضي ماذا؟ الاشتراك عند الإضافات، يقتضي الاشتراك ماذا عند الإضافات. نقول المعنى الكلي إرادة قدرة حياة هذا معنى كلي لا يعرف إلا في الوجود ولا يعرف ماذا إلا في الذهن، لكن عند الإضافة الإرادة المضافة إلى الله جل وعلا تليق به، هكذا الحياة، هكذا العلم، القدرة، وهكذا المخلوق المضاف إليه من الصفات الذاتية أو المعنوية أو الخبرية إلى غير ذلك تليق ماذا به، تليق ماذا به. فالقوم أول هذه ماذا؟ أول هذه الصفة، قالوا المقصود بالرضا إرادة الإنعام، إرادة الإحسان أو الثواب. نقول هذا خروج عن الظاهر، خروج ماذا عن الظاهر؟ فإن الرضا صفة من صفات الله التي تليق به، صفة من صفات الله جل وعلا الفعلية التي تليق بالله سبحانه وتعالى. فلماذا نتأول هذه الصفة إلى صفة الإرادة، إلى صفة ماذا؟ الإرادة. هذا خروج عن ظاهر نصوص الكتاب والسنة ويحتاج إلى برهان، كون الإنسان يصرف اللفظ عن ظاهري لابد من برهان، أين برهانك؟ قال العقل، ما يقبل العقل، عقلك يقول هكذا، عقل السنة يقول بخلاف ما تقول ماذا أنت. وهكذا أدخل الله يعني ماذا المجاز، قالوا هذه مجاز عن الثواب، إرادة الثواب، إرادة الإنعام. ولهذا شكلوا ما يسمى بالمجاز، يعني اخترعوا ما يسمى بالمجاز من أجل إدخاله على صفات الله جل وعلا، قالوا هذه مجاز رضا الله، قالوا هذا مجاز عن إرادة، إرادة الإنعام، إرادة الثواب، إرادة ماذا الإحسان. فخرجوا باللفظ عن ظاهره إلى غيره، ونقول صرف اللفظ عن ظاهره إلى غيره يحتاج إلى دليل، فإذا لم يقم دليل من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يقبل من الإنسان، فإن هذا لا يقبل من الإنسان، بل هذا يسمى، بل هذا يوصف بأنه تحريف، بل هذا يوصف بأنه ماذا تحريف. فعلى كل الرضا ثابت لله جل وعلا بمقتضى كتاب الله عز وجل والآيات في هذا كثيرة، وبمقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة كانوا يسمعون هذه الآيات ويسمعون الأحاديث الذي فيها الرضا، ما أنكرها أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأنه رضا مضاف إلى رب العالمين يليق ماذا به، ما قالوا هذا رضا كرضا المخلوق وهذا لا يليق أن نجعل للخالق ما للمخلوق، ما قالوا هذه الفلسفة، وإنما هذه فلسفة من لم يعني يرجع إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى أفهام سلف هذه الأمة، لطخ عقله ماذا بالفلسفة والمنطق، وهكذا بكذلك يعني ماذا بدخول العقل فيما لا يصلح للعقل أن يدخل ماذا فيه، فحصلت لهم مثل هذه الأشياء، حصلت لهم مثل هذه ماذا الأشياء. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال وقوله يحبهم ويحبونه، أيضا هذه من صفات الله عز وجل، وهي صفة ماذا المحبة، صفة ماذا المحبة، أن الله يحب ويحب، أن الله يحب وهكذا يحب سبحانه وتعالى. فيقال فيها ما يقال في الرضا، يقال فيها ما يقال ماذا في الرضا، أن المحبة صفة فعلية اختيارية متعلقة بمشيئة الله عز وجل. وأهل البدع أنكروها، أنكروها، منهم من أنكرها بالكلية، ومنهم من قال هذه صفة ذاتية، أي اتصف الله عز وجل بالمحبة أزلا، ومنهم من قال أن الله عز وجل يحب ولكنه لا يحب، أن الله يحب ولكنه لا يحب، من هؤلاء الأشاعرة. ومنهم من قال هذه صفة أزلية اتصف بها بالأزل، لا تتكرر، لا تتكرر. ومنهم من أنكر هذه ماذا الصفة، ومنهم من قال أن المقصود بالمحبة إرادة الإنعام والإحسان، أحبهم أي أراد الإحسان إليهم والإنعام ماذا إليهم وإثابتهم، إلى غير ذلك من هذه التأويلات التي خرجوا بها عن النصوص. فإن الله يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين، والله جميل يحب ماذا الجمال. فالله عز وجل تتعلق محبته بالذوات، يحب ماذا المؤمنين، يحب ماذا المتقين، يحب التوابين، وتتعلق أيضا بالأعمال، وتتعلق أيضا ماذا بالصفات، وتتعلق بالبقاع، أحب البقاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أحب البقاع ماذا إلى الله، أحب البقاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أحب البقاع إلى الله جل وعلا هي مكة، هي ماذا مكة، وهي من أحب البقاع إلى الله جل وعلا. أحب البقاع إلى الله المساجد، وأبغضها ماذا الأسواق. فالله عز وجل تتعلق محبته بالبقاع، بالأوصاف، بالذوات، بالمؤمنين، بالمتقين، بالتوابين، بالمتطهرين، إلى غير ذلك. وهكذا تتعلق بصفاته كذلك، يعني ماذا بالصفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب ماذا الجمال، يحبهم ويحبونه. إذن نثبت لله جل وعلا صفة ماذا المحبة، وهي من صفات الفعل ومن صفات الصفات الاختيارية المتعلقة بمشيئة الله جل وعلا. فإن الله يحب ويحب، فإن الله يحب، وهكذا ماذا يحب من عباده. والقوم خرجوا عن هذا الظاهر إلى قولهم أن المقصود بالمحبة إرادة الإنعام، إرادة الثواب، إلى غير ذلك. قالوا لأن المحبة ميل القلب، وهذا لا يليق بالله، المحبة ميل القلب وهذا لا يليق بالله عز وجل، وهذا خروج عن الظاهر. حتى الإرادة فيها ميل، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن المحبة أصل الإرادة، أن المحبة أصل ماذا الإرادة، فإن الإرادة ما جاءت إلا بعد وجود المحبة، فإن الإرادة ما جاءت إلا بعد وجود المحبة. فإذا وجدت الإرادة جزما المحبة موجودة، لأنها أصلها، لأنها ماذا أصلها، فأصل الإرادة هي المحبة، لا تكون إرادة إلا عن محبة، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. والمحبة درجات عند العلماء، المحبة الذي ثبتت لله جل وعلا درجات، درجات المحبة، أعلى درجات المحبة هي الخلة، أعلى درجات المحبة التي ثبتت لله جل وعلا ماذا الخلة. واتخذ الله إبراهيم خليلا، فإن إبراهيم خليل الله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا خليل الله. فالخلة أعلى أنواع المحبة، وهي التي لا خلل فيها، وقيل ما تخللت ماذا القلب، وهي التي لا تقبل المشاركة، وهي التي لا تقبل ماذا المشاركة، الخلة لا تقبل المشاركة، والمحبة تقبل ماذا المشاركة. ولهذا التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا بقولهم الحبيب هذا خطأ، بل النبي صلى الله عليه وسلم الخليل، لأن الخلة أعلى مراتب ماذا المحبة، أعلى ما تقول هذا الحبيب، لا تقول الخليل عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فثبتت لله للنبي صلى الله عليه وسلم الخلة، ثبتت للنبي صلى الله عليه وسلم الخلة. إذن الأخلاء لله سبحانه وتعالى اثنان: إبراهيم عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر ماذا خليلا. معنى أن الخلة خاصة، معنى أن الخلة خاصة والمحبة ماذا عامة. إذن أعلى درجات المحبة الخلة، وتلي ماذا الخلة ما يتعلق بالود، ويقولون أن الود هو ماذا خالص المحبة. الود هو خالص ماذا المحبة، وهذه أيضا ثابتة لله جل وعلا، وهكذا فيما يتعلق بصفة المحبة دون هذا ما ثبت. إذن درجات المحبة التي ثبتت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا هي ثلاث درجات: الخلة وهي أعلى مراتب المحبة، والمحبة والود، بل الود خالص المحبة، الود هو خالص مادام المحبة، هذا هو الثابت لله جل وعلا. وإلا هم في يجعلوا مراتب المحبة أقسام، يجعلوا مراتب المحبة أقسام ستة أو سبعة أو أكثر من ذلك، كما ذكر ذلك ابن القيم في ربط مدى المحبين، وهو يقسم أنواع المحبة. إذن من صفات الله جل وعلا الفعلية التي تتعلق بمشيئته المسمى بالصفات الاختيارية هي المحبة، أن الله يحب وهكذا يحب من عباده، يحب وهكذا يحب ماذا من عباده سبحانه وتعالى. وأيضا من صفات الله جل وعلا الغضب، من صفات الله جل وعلا ماذا الغضب، غضب الله عليهم، هذه من صفاته، هذه من صفات الله جل وعلا. والمبتدعة يقولون في هذا أن المقصود بالغضب هو إرادة الانتقام، هو إرادة ماذا الانتقام، وهذا لا شك أنه بعيد جدا. أولا ظاهر اللفظ لا يساعد، هذا أمر إجماع السلف على إثبات صفة الغضب. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا فرق بين الغضب والانتقام، كما قال الله جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا أي أغضبونا، المقصود بالأسف هنا ماذا الغضب، ففرق الله جل وعلا بين الانتقام وبين ماذا الغضب. إذن الغضب صفة من صفات الله جل وعلا الاختيارية الفعلية المتعلقة بمشيئة الله جل وعلا، فإذا حصل سببها الذي يغضب الله سبحانه وتعالى غضب الله سبحانه وتعالى، فليس من الصفات الخبرية الذاتية وليست من الصفات ماذا الذاتية المعنوية، بل هي من صفات الفعل التي يتصف الله سبحانه وتعالى بها إذا حصل سبب ماذا الغضب، وهكذا من صفات الاختيار ومن صفات ماذا للتعلق بمشيئته. إذن قول أو الغضب هذا يناقض الحب، الغضب هذا يناقض ماذا الحب، أي يقابله، يقابله. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أسخط الله، اتبعوا ما أسخط الله، أيضا في إثبات صفة السخط لله جل وعلا، في إثبات صفة ماذا السخط لله جل وعلا. فالسخط وكره الله انبعاثهم أيضا الكره، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاث، كره لكم ماذا ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة ماذا المال، هذه منها. فنثبت لله جل وعلا صفة ماذا السخط، ونثبت لله جل وعلا صفة ماذا الكر أو الكراهية، نثبتها لله جل وعلا. ولهذا في يعني ماذا فيما يتعلق بالأحاديث الواردة في الكراهية وفيما يتعلق كذلك بالسخط كثير جدا، كثيرة ماذا جدا، فهي من حيث المعنى تقابل المحبة، تقابل ماذا المحبة، سخط كره هي من صفات الله عز وجل الفعلية المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، وتسمى بالصفات ماذا الاختيارية، صفات الله عز وجل. ولماذا أكثر المصنف عليه رحمة الله من صفات الاختيار؟ لأن أكثر الخلاف وقع فيها، لأن أكثر الخلاف وقع ماذا فيها. أما الجهمية فأنكروها تماما، وأما المعتزلة فأنكروها أيضا تماما، أما الأشاعرة فتأولوا هذه ماذا الصفات، تأولوا هذه ماذا الصفات، وأهل السنة أثبتوها لله جل وعلا على ما يليق بالله جل وعلا، فهي ثابتة لله بمقتضى كتاب الله وبمقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سينتقل المصنف بعدها إلى ما يتعلق بنزول الله إلى سماء الدنيا، نزول الله عز وجل إلى سماء ماذا الدنيا. فمر معنا من صفات الله جل وعلا الذي ذكرها المصنف عليه رحمة الله صفة المجيء، صفة الإتيان، وصفة ماذا كذلك يعني ماذا الرضا، وصفة المحبة، وهكذا صفة الغضب، وصفة السخط والكراهية، كل هذه من صفات الأفعال لله جل وعلا. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات على ما يليق بالله جل وعلا، على ما يليق بالله عز وجل. بارك الله فيك. ده سؤال يا أخوان، أشكال. سؤال الله أشكال. طيب الآن أرجو.